نقرأ كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد، يعرفك يا عبد الله حقيقة هذا العلم وماهيته وأسباب فساده. فقال رحمه الله في كلام مختصر نافع مفيد يحسن التذكير به، قال رحمه الله: فائدة في أقسام العلوم. العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. أي علم؟ هذه هي حقيقته، وهو لا يتكلم عن العلم النافع أو غيره، يتكلم عن عموم العلم. قال: نقر صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج، فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح، فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها حجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه أنها علم، فيظن أنها علم، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب، أكثر علوم الناس من هذا الباب، وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان. النوع الأول قال: نوع تكمل النفس بإدراكه، نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو علم لا يضر الجهل به، لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهذا حال أكثر العلوم، وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. قال رحمه الله: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله جل وعلا وتوابع ذلك. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم. كيف يكون فساد العلم؟ قال: وذلك يكون من فساد العلم تارة، ومن فساد الإرادة تارة أخرى. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع، أن هذا مشروع محبوب لله جل وعلا وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. أما فساده من جهة القصد، فأن لا يقصد به وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق، وهاتان الآفتان، هاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى النجاة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله جل وعلا والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة